صلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق عن وجود دعويين في مسألة في أحاديث الكتب الأربعة. الدعوة الأولى التي هي معروفة بالنسبة للإخباريين أن جميع أخبار الكتب الأربعة هي معتبرة وصحيحة ولا حاجة إلى التأمل السندي فيها. وقلنا بأن صاحب الوسائل أعطانا 22 دليلا على ذلك، لا تقدر تقول أربعة بل هو أكثر أربعة. والدعوة الثانية اللي للسيد بحر العلوم والشهيد الثاني وجماعة تقول إن الكتب التي نقل عنها الشيخ أو الصدوق الأحاديث كانت مشهورة معروفة ومعلومة بالنسبة لأصحابها، بحيث نقل الحديث منها لا يحتاج إلى وجود طريق معتبر كما في نقلنا هذا اليوم الأحاديث من الكتب الأربعة. هل نحتاج إلى إجازة وطريق معتبر؟ لا، هي كالشمس في رائعة أو رابعة النهار، معلومة النساء لأصحابها، متواترة عن أصحابها، مسلمة عن أصحابها، فلنقل منهم يحتاج إلى طريق معتبر. كذلك نقل الشيخ والصدوق من الكتب التي سجلوا منها أو عنها أحاديثهم. قلنا وبناء على هذه الدعوة يحصل التغلب علينا على مشايخ الإجازة، لأن كثير من مشايخ الإجازة وقعوا في طريق الشيخ والصدوق وهم لم يرد في حقهم توثيق بناء على هذه الدعوة. بعد مشكلة من هالناحية ما موجودة، ومضافا إلى ذلك مشيخة التهذيب والاستبصار والفقيه بعد يصبح في حكم يصبح عليها في حكم العدم ولا حاجة إليها أبدا. ومع الأسف تدبير الأوراق في شنو طبعها وكذا كذا سواء التضرر فيضمن هذه الطرق ماذا ذكرت جيدا. هذا بيناه. ثم في هذا اليوم أقول والفرق بين هاتين الدعويين أن الثانية لا تدعي عدم الحاجة إلى التصحيحات السندية، بل تقول خصوص ما بين الشيخ وأصحاب الكتب لا حاجة إلى التصحيحات السندية. أما ما بين أصحاب بالفسوق. والإمام عليه السلام فنحتاج إلى ذلك. بينما الدعوة الأولى تقول لا حاجة إلى ذلك، يعني قصدي إلى ذلك تحقيقات سندية مطلقا، ونحن في مقام المناقشة نفصل بين هاتين الدعويين لاختلافهما في ذلك، أو في ذلك عشنو في كيفية المناقشة هذا المناقشة. أما الدعوة الأولى فنذكر ما يمكن أن يكون دليلا عليها، ثم نأخذ بالمناقشة. وأحسن ما يمكن أن يستدل به على ذلك تصريحات المحمدين الثلاثة في مقدمة كتبهم، فالصدوق في مقدمة الفقيه يقول ما نصه لما شاقني القضاء إلى بلاد الغرب وحصلني قدر، ما أدري هاي شلون تنقرأ، حصلني بعد هاي عجيب، أنت قم شوفها بعدين وشوف بعدين ها سيجدون وحصلني ما أدري القدر منها بأرض بل من قصبة إله. هذه البلد وإله يسموها من جملة بلاد ما وراء النهر، ذات الجنان يسموها بلاد ما وراء النهر، وفي هذا الزمان اسمها الجديد الذي جمنا نسمعه شنو تركمنستان. لهذه تركمنستان هي عبارة أخرى عن إيلاق. إيلاق في قضية تركمنستان. جيد. طيب من أول أقرأ العبارة؟ لما ساقني القضاء، يجدها علماء طلعوا من بلاد ما وراء النهر، إذا تقرا التراجم، تراجم العلماء أهوال تشوف يقولون من بلاد ما وراء النهر. زين، من أول العبارة، لما ساقني القضاء إلى بلاد الغردة وحصلني القدر منها بأرض بل من قصبة إيلاء، وردها الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة الله. لسان العادي تنقول نعمة الله، نعمة الله ايه او شيخ نعمة الله، هو هذا شيء بنعمة الله، فدام بمجالسته سروري. نقاط، فذاكرني بكتاب صنفه محمد ابن زكريا المتقدد الرازي، وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب. ايه ايه ترجمه يعني سماه، وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب. نقاط، وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام، وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه، ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده. نقاط، فأجبته. نقاط، وصنفت له هذا الكتاب بحفظ الأسانيد لئلا تكثر طرقه. نقاط، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي. نقاط، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي. نقاط، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرحي إليها معروفة y se ofrecen los dos هذا المقدار أخي من المقدمة في الصدوق المقدار أريد إن هذه العبارة تدل على أن جميع ما سجله هو صحيح ومعتبر، وذلك ألف، وذلك ألف إن سيد الشريف طلب منه تحليف كتاب في الحلال والحرام يكون إليه مرجعه وعليه معتمده، والصدوق فأجبته، وهذا معناه أن كل ما سجل في الفقيه صالح للرجوع والاعتماد، باء قوله بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي، وهذا واضح الدلالة في أن جميع ما ذكره معتبر وصحيح، وإلا فكيف يكون حجة بينه وبين رب؟ جيم قوله وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وهذا واضح أيضا باعتبار جميع الأحاديث المسجلة في الصحيح، هذا كله بالنسبة إلى الصحيح. وأما بالنسبة إلى الكافي فقد ذكر الكليني في المقدمة أني ألفت الكافية لأجل طلب بعض الإخوان ذلك. لأجل طلب بعض الإخوان ذلك، لأجل طلب بعض الإخوان تعليل أحدث ذلك، تعليل كتاب صالح للعمل به في الدين. ويشتمل على الأخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. الذين أردوا الأول يحكي إلى على الطرف قليل على أن الكتاب ما كان فيه ما يكفيه. لا بالعكس السوري، لا بالعكس السوري، بالعكس الجيد، إيه بالعكس الجيد، هذا سلامكم وجيه من لقيت، لكن بالعكس الجيد، يعني لأن الفقيه متأثر هو، فهذا دليل على أنه ما في الكافي شنو؟ زين، ونص العبارة كما يلي: نقاط، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب ساقٍ نقاط يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيح عن الصادقين عليهم السلام نقاط وقد يسر الله وله الحمد. يبين المقدمة تاخذها بعد أبو الفقيه ما تجي. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي فقد ذكر في مقدمة الاستفسار إن الأخبار إما متواترة أو لا، وغير المتواتر قد يكون مقرونا بقرينة توجب العلم بصحته وصدقه. وقد لا يكون كذلك. وهذا الأخير، أي شنو هذا الأخير الذي لا يكون متواترا ولا مقرونا بقرينة طبيعي توجب العلم بصحته، هما عبارة أخرى عن خبر الواحد. ويجب العمل به بشروط، ثم قال وهذا الخبر والخبر الواحد الذي يجب العمل به بشروط تارة يكون قد أجمع على نقله وليس له معارض، وأخرى طبيعي قبل وأخرى، وهذا يجب العمل به كما هو واضح، وأخرى يكون له معارض ولكن يجب ترجيحه على معارضه لبعض المرجحات، ثم أخذ في ذكر المرجحات وأضاف في آخر عبارته أن الأحاديث التي سجلتها لا تخلو من أحد هذه الشقوق، فهي إما متواترة أو مقرونة بما يوجب العلم أو هو خبر أو خبر واحد ليس له معارض أو له معارض ولكن يجب ترجيحه على معارضه. هذا ما ذكره قد تجره، وعبارته طويلة لا يمكن نقلها، ولكن ذكرت حصيلتها. فراجع الاستفسار الجزء الأول صفحة 3 إلى 5، ونستنتج من هذه العبارة أن الشيخ يرى أن ما سجله في كتابه يجب العمل به لأنه مولانا شنو لا يخلو من أحد الشقوق المتقدمة. هذا توجيه علما للدعوة الأولى، وبعد هذا التوجيه للدعوة الأولى نأخذ بمناقشتها بما يلي: 1، إن عبارة الصدوق لا تصلح للاستشهاد، أما بالنسبة إلى الجملة الأولى وهي قوله سألني أن أصنف له إلى آخره، فلأنها وإن دلت على أن الصدوق لا يذكر إلا ما هو معول عليه، وحج بينه وبين الله سبحانه، ولكن هذا أقصى ما يدل على أن ما ذكره هو صحيح في اعتقاده ومعتبر في نظره، ويقطع باعتباره، ولكن قطعه حجة له خاصة، فإن قطع كل مكلف يكون حجة في حقه فقط، ولا يكون حجة في حق غيره، ولا يصح إذا سألنا الله عز وجل يوم القيامة كيف عملتم بروايات الفقيه، فنقول لأنه هو يقطع باعتبارها. إن هذا الجواب ليس بمقبول، إذ قطعه حج عليه فقط، ومن كلامك سنة. اللهم صل على محمد وآل محمد.